بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، فهذه القراءة 12 لكتاب الحقائق في التوحيد لفضيلة الشيخ فك الله أسراح علي بن خضير الأخضير. وصلنا إلى باب إطلاق اسم اليهودية والنصرانية والمجوسية ونحوها من الملل ولو على من لا يعقل الحجة. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرفوعة: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث متفق عليه، وزاده مسلم: ويشركانه. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ذرار المشركين فقال: هم منهم. متفق عليه. من حديث الصعب. وفي السيرة أن أطفال اليهود والمشركين الأصليين كانوا يسبون كغيرهم. أيضا اسم اليهودية، وهو الاسم 19، اليهودية اسم هو أيضا يلحق ويلحق الجاهل إذا فعل فعلهم، وكذلك اليهودية والمجوسية يلحق ولو على من لا يعقل الحجة كالصغير. فصار اليهود يسمون يهودا ومجوس ولحقتهم الأسماء، لكن في الآخرة لا يلحقهم الحكم لو ماتوا على صغر ولم يبلغوا، وإنما يمتحنون. وهذا هو الصحيح في أطفال المشركين، يعني أطفال النصارى، أطفال اليهود، أطفال المشركين الوثنيين، إن ماتوا يمتحنون يوم القيامة، حالهم حال من مات في جاهلية ولم تبلغه دعوة نبيه. أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة، وأما أطفال المؤمنين فهم في الجنة بالإجماع. نقل الإجماع ابن قدامة عن الإمام أحمد في المغني أن أطفال المؤمنين في الجنة إذا ماتوا عليه، وأما أطفال المشركين والكفار واليهود والنصارى إذا ماتوا فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة، والله أعلم. فالشاهد أنها تلحقهم الأسماء والأحكام لا تلحقهم، ويمتحنون. بعض الأحكام تلحق والبعض لا تلحق، هذه إضافة. يعني مثلا السبي يلحقهم، يسبون الذرار، لكن هل يعذبون في الآخرة؟ لا. أما إذا بلغوا فتلحقهم الأحكام إذا استمروا على اليهودية بعد البلوغ. قال تعالى: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. الآية وما هو الشاهد؟ الجواب: يلدوا، فسمى المولود فاجرا أو كفارا لأنه اتبع آباءه ولحقه اسم الفجور والكفر، مع أنه مولود صغير فهو يولد على الفطرة، لكن بعد ذلك يهوداه أو يكفراه أو يفجراه، أي يكون فاجرا، وليس يعني المعنى الثاني. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فهو واضح وصريح جدا، ولا يحتاج إلى سؤال. وعن أبي هريرة مرفوعا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث متفق عليه، وزاده مسلم: ويشركانه، يعني يجعلونه مشرك. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ذرار المشركين فقال: هم منهم. متفق عليه. من حديث الصعب. وفي الحديث أن أطفال اليهود والمشركين الأصليين كانوا يسبون كغيرهم. وفي حديث الصعب بن جثامة لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال: هم منهم، فيلحقهم الاسم. إذن اسم اليهودية يلحق ويلحق الجاهل ويلحق المجنون ويلحق الصغير. طيب، 29: باب من جهل المعنى في الأقوال غير الصريحة لا جهل أنها تكفر، ولا إن فعل الشرك وجهل أنه يكفر. هذا آخر باب في الأسماء التي ليس لها ارتباط بقيام الحجة، وإنما تطلق على الجاهل والمتأول والمجتهد في أصل الإسلام والمخطئ في أصل الإسلام وصاحب الفترة، وجعلناه بابا من باب التنبيه، هو آخر شيء لأنه أضعف باب وأضعف مسألة في هذا، وهي أنه إذا وقع الإنسان في أقوال غير صريحة وفي أفعال غير صريحة جاهلا، هل يلحقه الاسم بمجرد القول أو الفعل، وكلامنا لا زال في باب الجهل في باب لحوق الأسماء. فإذا فعل الإنسان فعلا غير صريح أو قال قولا غير صريح، فهل يلحقه الاسم؟ وجهل هل تلحقه الأسماء؟ يأتي الجواب: لكن يجب أن تعرف أنه إذا جهل حقيقة الفعل وجهل حقيقة القول وهو محتمل، القول محتمل والفعل محتمل، وجهل حقيقته يعذر، فهذا يعذر. أما لو عرف المعنى ولكن جهل أنها تكفر فهذا ليس بعذر، جهل كونها تكفر ليس عذرا. والخلاصة أن من قال قولا غير صريح يعني محتمل، أو فعل فعلا غير صريح أي محتمل، ولم يعرف حقيقته فهذا لا يلحقه الاسم، يعتبر من باب الخطأ، ولا بد أن يعرف نيته ولا يلحقه الاسم. أما إن عرف الحقيقة وقالها يريد الحقيقة لكن لا يدري أنها تكفر، ظننت أنها لا تكفر قال هكذا، يعني لو كنت أعلم أنها تكفر ما قلتها ولا فعلتها، نقول هذا ليس بعذر. يعني مثلا كلمة باي معناها في رعاية البابا وحفظه، فبعض المسلمين لأنها كلمة إنجليزية يقولها بقصد يعني مع السلامة أو نحو ذلك، فهذا يعذر لأنه لا يعرف معنى الكلمة. وإما إن كان يعرف معنى الكلمة ولا يعرف أنها تكفر فهذا لا يعذر، هذا على سبيل المثال. ومثلا كلمة يقول بعض الناس أنا إنسان ديمقراطي مثلا، ويقصد أنه إنسان يعني يتيح الخيارات نحو ذلك، لا يقصد أنه الديمقراطية الكفرية، فهذا قد يعذر. وإنسان آخر يقول أليس لديك إنسانية، فهو يقصد بها الرحمة لا يقصد بها طاغوت الإنسانية الذي يساوي بين الكافر والمسلم والملحد وغير ذلك. قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الشاهد أخطأتم به، فمن قال قولا غير صريح أو فعل غير صريح ولم يرد ذلك، انتبه إلى كلمة ولم يرد ذلك، فهذا يعتبر خطأ لا يؤاخذ عليه، ورفع الله الجناح عنه. وقد قال تعالى: لا يؤاخذ الشاهد قوله تعالى: باللغو في أيمانكم. إذا لغى الإنسان في يمينه أي حلف يمينا لكنه لم يقصدها، أو حلف يمينا يظن صدق نفسه، هذا يسمى خطأ، فهذا لا يؤاخذ عليه. وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الشاهد أو أخطأنا، فمن قال قولا غير صريح أو فعل فعلا غير صريح ولم يرد ولم ينوي ذلك الفعل، وانتبه إلى كلمة لم يرد، فهذا يعفى عنه ويعتبر من الخطأ، خطأ الفعل، هذا لا يلحقه اسم الكفر لأنه ما قصده. وعن ابن عباس مرفوعا: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، صححه ابن حبان والحاكم. وعند مسلم من حديث أنس في قصة الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح، هذا مثال الذي أخطأ فقال قولا لكن لم يرده فعفى الله عنه، هذا لا يلحقه اسم الكفر، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه كلمة كفرية والعياذ بالله، لكنه ما قصدها، ذهل عنها لشدة الفرح فذهبت عنه الأهلية، فهنا لم يقصد الفعل. إن أما لو كان قصد الفعل وقال ما ظننت أنها تكفر فهذا ليس بعذر. يعني من مثل ما نقول نحن سبق لسان، قال كلمة سبق لسان. وطبعا الله المستعان في بلاد الشام البعض تجده يكفر عياذا بالله، يشتم الله عياذا بالله ويشتم الدين ويقول هذا لغو. نقول ليس هذا المقصود، هذا اللغو هذه زندقة، هذا أخذ لسانه على الكفر فهذه زندقة. وإنما اللغو المقصود كما وضحنا وشرحنا، إذا كان مثلا سبق لسان أو كلمة مثلا أعجمية لا يعرف معناها، أو كلمة محتملة مثلا ما أدركها حتى لو كانت عربية وما فهم معناها، فهذا يعذر والله أعلم. وعند مسلم من حديث أنس في قصة الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح قال ابن تيمية: وقد سبق اللسان بغير ما قصد القلب، كما يقول الداعي من الفرح: اللهم أنت الكلام. الكلام بفتح اللام يعني أكمل الكلام. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تاريخ نجد المسألة الرابعة: إذا نطق كلمة الكفر ولم يعلم معناها صريح واضح أنه يكون نطق بما لا يعرف معناه، يعني ما قصد المعنى لكنه قال كلمة الكفر الصريح، ما قصد لكنها صريحة. هذه يعني مثال على قاعدة أن يفرق بين الفعل والفاعل، فهذا الفعل كفر لكن فاعله لا يكفر لوجود علة، لكن في الشرك الأكبر لا يفرق، لا تفرق بين الفعل والفاعل، إلا إذا قصدنا كفر التعذيب فهنا نقول نعم يوجد تفريق بين الفعل والفاعل، فمن فعل الشرك يأخذ اسم الشرك ولا يأخذ حكم الكفر، يعني ما قصد المعنى لكنه قال كلمة الكفر الصريح، ما قصدها لكنها صريحة. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تاريخ مجد في تاريخ نجد المسألة الرابعة: إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صريح واضح أنه يكون نطق بما لا يعرف معناه، وأما كونه أنه لا يعرف أنها تكفر فيكفي فيه قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن نطق بكلمة وهي كفر صريح لكن لم يقصد المعنى لكونه ذهل عنه أو قالها وهو نائم أو قالها وهو سكران، وموضوع السكران فيه خلاف كذلك بين أهل العلم، فهذا صريح واضح أنه يكون نطق بما لا يعرف معناه، أما كونه لا يعرف أنها تكفر فهذا ليس عذرا. يعني مثلا رجل قال باي ويعرف معناها أنه برعاية البابا وحفظه ولا يعرف أن هذه الكلمة بهذا المعنى تكفر، هذا ليس عذرا شرعيا فهذا يكفر، ولكن قالها ولا يعرف معناها أصلا ويظن معناها مع السلامة فهذا لا يكفر، والله أعلى وأعلم وأجل. فيكفي فيه قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهم يعتذرون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ظانين أنها لا تكفر. وهذا أيضا مثال آخر، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون كلمة راعنا وهي كلمة صريحة في العيب لكن ما كانوا يعرفون معناها، ولذلك لم يكفروا بذلك، يعني أنهم تكلموا بكلمة لا يعرفون معناها، مثل من ينطق بكلمة ليست عربية وهي صريحة في العيب والكفر لكن ما يعرف معناها. وقال المفسرون أيضا بالمعنى عند قوله: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وقوله: كان يأتي ناس من اليهود فيقولوا: راعنا سمعك، حتى قالها ناس من المسلمين. قال ابن تيمية: كان المسلمون يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هذا قاصدين به الخير، حتى نهوا عن التكلم بكلام يحتمل الاستهزاء ويوهمه، وقال: إن هذه اللفظة تخاطب بها العرب لا تقصد سبا. وقال عبد اللطيف، طبعا هذه يعني باليهودية، سمعت بعض التراجم: راعنا معناها سفيهنا، عياذا بالله، لعن الله اليهود. وقال عبد اللطيف: وقد قرر الفقهاء وأهل العلم في باب الردة وغيرها أن الألفاظ الصريحة يجرى حكمها وما تقتضيه، وإن زعم المتكلم بها أنه قصد ما يخالف ظاهرها، وهذا صريح في كلامهم يعرفه كل ممارس. كلام الشيخ عبد اللطيف أنه قرر الفقهاء أن من تكلم بألفاظ صريحة إذا قال لفظا صريحا وادعى خلاف الظاهر حكما لا يقبل هذا من باب الحكم والقضاء. وقال كلمة صريحة ثم ادعى خلافها وقامت عليه البينة فإنه حكما لا يقبل وإنما يستثاب منها، أما في غير الحكم فيجوز قبولها لو قالها. والله أعلم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة وذكروا باب حكم المرتد، ولم يقل أحد منهم أنه إذا قال كفرا أو فعل كفرا وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين أنه لا يكفر لجهله. وقال ابن القيم: في بعض الجهال ممن لم تقم عليه الحجة، وإما لعدم فهمه لكونه لم يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم. وذكر في كشف القناع في باب المرتد: في من سب التوراة إن قصد المحرفة. فمن سب التوراة، لأن سب التوراة محتمل وليس صريح، يحتمل ما فيها من حق ويحتمل ما فيها من باطل محرف، فلما كان غير صريح فيحتاج إلى التفصيل، ولم يعطى الحكم بمجرد السب لأنه سب شيئا محتملا. ذكر في كشف القناع في باب المرتد: في من سب التوراة إن قصد المحرفة فلا شيء عليه، وإن قصد المنزل من عند الله فهذا يقتل ولا تقبل توبته. وقال أيضا: في من لعن دين اليهود فإن قصد الذين هم عليه لأنهم غيروا وبدلوا فلا شيء عليه. نبدأ الآن في القسم الرابع، وهو الكتاب الرابع في هذا الكتاب، وهي الأسماء المرتبطة بالحجة. والقسم الثالث يتعلق بالأسماء الغير مرتبطة بالحجة وتحرزات، وأما هذا فلا، لا تكون إلا بعد قيام الحجة. فهذه الأسماء التي سوف نأخذها الآن لا تكون إلا لمن قامت عليه الحجة. وانتبهوا للحجة، إذا قلنا الحجة لا تظنوا أنها هي الحوار فقط، لا، قد تكون الحوار وقد تكون المكان والدعوة القائمة ووجود من يقوم بالدعوة، فكلمة الحجة أوسع مما في أذهانكم لكي تنتبهوا. نبدأ الآن في القسم الرابع. القسم الرابع: كتاب الأسماء المرتبطة بالحجة والتي لا تكون إلا بعد قيام الحجة. باب، وأهملنا هنا، قلنا باب وسكتنا، وقلنا لكم هناك قاعدة وهي أنه إذا قلنا باب في أول كل كتاب فهو مقدمة أو تنبيه أو مدخل. قال عبد اللطيف في المنهاج: في من يظن ويعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والأقوال التي سماها الشارع بتلك الأسماء، وقال إن عدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية، بل يسمى ما سماه الشارع كفرا أو شركا أو فسقا باسمه الشرعي ولا ينفيه عنه وإن لم يعاقب فاعلها إذ لم تقم عليه الحجة. وفرق بين كون الذنب كفرا وبين تكفير فاعله كما سبق وقلنا. باب، اسم كفر التعذيب والقتل والقتال ونحوه لا يكون إلا بعد الحجة. هذا اسم الكفر الذي بمعنى التعذيب، إذا قصدت أن تقول هذا كافر يعني معذب وأنه يقتل ويقاتل، فلا بد أن تنظر هل قامت عليه الحجة أم لا. وسبق أن أخذنا الكفر الذي بمعنى الشرك، هذا ليس له ارتباط بالحجة. وهنا إذا أردت أن تقول هذا رجل كافر بمعنى أنه معذب وتعطيه حكم الكفر، هذا لا بد من قيام الحجة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين، الشاهد معذبين، التعذيب لا يكون إلا بعد الرسول، ومعنى بعد الرسول يعني بعد الحجة، والتعذيب لا يمكن أن يعذب إلا من قامت عليه الحجة، إما بحوار أو بوجود مكان، المكان الذي فيه دعوة قائمة أو دعي وأعرض مع التمكن، هذا يلحقه التعذيب. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الشاهد: ومن يكفر بالإيمان، ومن يكفر بما جاءه من الإيمان، جاءه أي دعي، جاءته الحجة ودعي إلى الإيمان، شرح له الإيمان، شرح له الإسلام فكفر به إذا قامت عليه الحجة. فكفر هنا بمعنى حكم الكفر يلحقه، ولذلك حبط عمله وبطل عمله وفي الآخرة من الخاسرين إذا قامت عليه الحجة في الأحكام، فالأحكام لحقته. الحبوط حكم، والخسران في الآخرة حكم لأنه قامت عليه الحجة فعرض عليه الإيمان والكفر، أو سمع الإيمان وكفر، أو تمكن من سماع الإيمان وكفر وأعرض، قام كل هذا قامت عليه الحجة. تفضل. وقال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهذا أيضا أين الحكم؟ فلعنة الله على الكافرين، واللعنة حكم. السؤال: والكافرين هؤلاء قامت عليهم الحجة أم لا؟ الجواب: قامت عليهم الحجة. كيف عرفت أنها قامت عليهم؟ الطالب: جاءهم ما عرفوا. الصحيح قوله تعالى: جاءهم ما عرفوا، جاءهم يعني قامت عليهم الحجة. الأصل المعروف أن الله لا يعذب إلا بعد قيام الحجة، ولو ما كان فيه كلمة جاءهم لعرفنا أن الله لعنهم لكونهم كفارا إذا قامت عليهم الحجة، لأن الله لا يعذب إلا بعد قيام الحجة. واللعن تعزير، وهو نوع من العذاب. وقال ابن تيمية: لما تكلم عن أهل البدع كالخوارج ونحوهم: لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده من الإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. هذا كلام ابن تيمية، قال: لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام. الفتاوى 28 صفحة 1500. وقرب العهد بالإسلام يعتبر مانعا، وحديث العهد يعتبر مانعا من التكفير في الاستحلال، ولذلك يعذر. يعني في المسائل الظاهرة كالصلاة واستحلال المحرمات، يعني ما دخل الإسلام توا وما علم أن الخمر حرام فبقي يشرب الخمر، فهذا يعذر حتى يعلم، وحتى يعلم الصلاة، وحتى يعلم مثلا أنه لا يجوز إلا الزواج بأربعة مثلا، وهذه الأحكام التي أتتنا بالرسالة. أو لنشأته ببادية بعيدة، أو نشأ في بادية بعيدة ووصف هذه البادية بأنها بعيدة. والبادية قسمين: بعيدة وقريبة، والثالثة مخالطة. فالبادية التي تخالط الحضر والبادية القريبة من الحضر وفيها دعوى قائمة، هذه لا يعذر فيها لأنه متمكن. أما البادية البعيدة، هذه التي ذكر فيها هذا الفصل، فهذا من الموانع في باب الاستحلال. يعني مثلا كما ذكرنا، رجل في أفريقيا مثلا يوحد الله تبارك وتعالى، لا يشرك به شيئا، لا في الحكم ولا في العبادة، لا في الحكم ولا في التشريع ولا في الألوهية ولا في الأسماء ولا في الصفات، فهذا وترك الصلاة مثلا، ما بلغه نص بالصلاة أو بحرمة الخمر أو بحرمة أن يتزوج مثلا 60 امرأة، فهذا يعذر لأنه مع عدم استطاعته للتعلم، فهذا يعذر وإن مات مسلما، ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين. أما البادية البعيدة التي ذكرها فيها هذا الفصل، أما البادية البعيدة التي ذكر فيها هذا الفصل، فهذه من الموانع في باب الاستحلال، فإن حكم الكفر هذا ضع تحته خط، وانتبه لكلمة حكم الكفر، ولم يقل اسم الكفر، وإن كان لا يلحقه الاسم أيضا، لكن حكم الكفر ينبغي أن تكون دقيقا في فهم الألفاظ، فإذا جاءك حكم الكفر فلا تفهم اسم الكفر، يعني لا تفهم أن المراد اسم الكفر، أو تفهم شيئا آخر، وإذا قال حكم الكفر فلا بد أن تفهم لماذا قال حكم الكفر. السؤال: ما هو حكم الكفر؟ الجواب: التعذيب، القتل والقتال. لا يلحقه حكم الكفر، وقال: فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية، الأحكام لا تكون إلا بعد الحجة. حكم الكفر والتعذيب والقتل والقتال من حكم الكفر. كلام ابن تيمية اكتب عليه حفظ، خصوصا قوله: فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. وتعرفون أن قريب العهد بالإسلام ومن نشأ في بادية بعيدة يعذر في الاستحلال وترك الواجبات إذا كان لا يعرفها حتى تقوم عليه الحجة، مثل أن يشرب الخمر. وقال: الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد الرسالة الفتاوى. أيضا هذه أكتب عليها حفظ، قال: الكفر المعذب عليه لا يكون إلا بعد الرسالة. هذا منطوقه، الكفر المعذب عليه، وصف الكفر الألف واللام في الكفر المعذب عليه، هذا لا يكون لا نافية إلا بعد الرسالة. وقال أيضا: الكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب، وقبل ذلك ينقص النعمة ولا يزيد. أيضا أكتب حفظ عليه، قال: الكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب، هذا منطوقه. السؤال مفهومه، ما هو مفهوم المخالفة؟ الجواب: الكفر قبل قيام الحجة ليس موجبا للعذاب، لكنه موجب لشيء آخر وهو نقص النعمة، هذا صحيح. أما أن الكافر تنقص منه النعمة فهذا صحيح من الأحكام التي تلحقه، ولذلك تنقص نعمته، وفي الدنيا أيضا تنقص نعمته. لابد هنا في قوس، يعني لابد أنه يقصد والله أعلم تنقص نعمته في الآخرة، وفي الدنيا تنقص أيضا نعمته. وقال أبا بطين في الدرر: إن قول الشيخ تقي الدين، يعني ابن تيمية، إن التكفير والقتل والقتال موقوف على بلوغ الحجة. نعم هذا الكلام، نعم هذا كلام الشيخ. وتقي الدين هذا اسم من أسماء ابن تيمية، أحيانا يسمى تقي الدين، وأحيانا يسمى شيخ الإسلام، وأحيانا يسمى ابن تيمية، وهكذا اصطلاحا. إن التكفير والقتل والقتال موقوف على بلوغ الحجة. التكفير والقتل والقتال يعني حكم الكفر، يعني الكفر المعذب عليه، فهذه النصوص قد يستدل بعض العاذرية بها، فتسأله في أي باب أتى هذا النص، فتجد أن النص أتى في باب البدع الغير مكفرة، أو تسأله عن الكلام قبله وبعده، قبل النص وبعده، فتجد أنه يتكلم عن المشرك ويسميه مشركا الذي لم تبلغه الحجة، وطبعا لا يسميه مسلم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ولا ريب أن الكفر ينافي الإيمان ويبطله ويحبط الأعمال بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر: لما نقل كلام ابن تيمية في مسألة تكفير المسلم المعين إذا أشرك بعد بلوغ الحجة، وقال: لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة. انتهى الوقت، قد أخذنا 3 أسماء أو 4 أسماء غير مرتبطة بالحجة. كم اسم أخذنا؟ 4 أو 3 أسماء. 3 أسماء مرتبطة بالحجة: التعذيب والقتل والقتال. أسئلة الطلاب في الدرس 6. طبعا إن شاء الله مع هذا نكون أنهينا نصف الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى تقريبا. السؤال الأول لابد أنه يقول: هل من عاش بين المسلمين ففعل الشرك هل هو مشرك ولا يأخذ اسم الكفر؟ فالجواب: لا، من كان عايش بين المسلمين بين المسلمين في الشرك وفي المسائل الظاهرة هذا قد قامت عليه الحجة، هذا بالإجماع. من كان عايش بين المسلمين خلاص هذا متمكن، المسائل الظاهرة معروفة، لأن المسلمين يفعلون المسائل الظاهرة، يصلون ويصومون ويزكون ويجتنبون الربا والزنا والخمر، مسائل ظاهرة هذه فقامت عليهم لوجود الدعوة، وأما المسائل الخفية هذه ربما يعذر فيها. يعني إذا وجد اليوم رجل لا يصلي بين المسلمين فقال: هذا ليس كافر، كيف تكفره وهو مثلا زمن انتشار جهل وكذا؟ نقول له: لا، هو عايش بين المسلمين ويرى الناس تذهب للمساجد ويسمع الأذان، ولو يعني بحث لا سمع بأحاديث وجوب الصلاة، فهذا يطلق عليه اسم الكفر وحكمه. السؤال الثاني: يسأل زميلكم يقول: هذا الحديث في الطحاوية يعتبر موضع إشكال، وذكره في الطحاوية في الميثاق، وهو حديث أنس في الصحيح، وهو أن الله تعالى إذا حاسب مشركا يوم القيامة قال له: قد أردت منك أيسر من ذلك أو أسهل من ذلك، وأنت في صلب آدم، أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فيقول: الإشكال أنه جاء تسميته شرك ومعاقبته على الشرك ومحاسبته عليه بالميثاق، فدل على أن الميثاق حجة ليس في الأسماء فقط بل وفي الأحكام. فالجواب على ذلك: أولا نقول له تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الحجة هي الرسول، وكذلك الآيات الكثيرة في القرآن، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير. وهذه مليئة في القرآن أن الكفار إذا سئلوا في جهنم ألم يأتيكم نذير. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فهذا دليل واضح على أنهم ما عذبوا إلا بالرسالة، وأحسن من بحث في هذه المسألة بحثا مستفيضا وقويا هو الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في سورة الإسراء. اكتبوا عندكم في باب الفترة، اكتبوا عندكم هذه من المراجع في باب الفترة. لما جاء عند قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بحثها بحثا مستفيضا طويلا. الرد الأول أن نقول أنه لا تعذيب إلا بالرسالة. الأمر الثاني أن نقول هذا الحديث لو حللت هذا الحديث ورأيت ألفاظه لعلمت أنه عوقب بغير الميثاق. ففي الحديث قال الله للمشرك قد أردت منك أيسر من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا. وهذا صحيح، الله أراد منهم وهم في صلب آدم أن لا يشركوا به شيئا، ولذلك أخرجهم كالذر وأخذ عليهم الميثاق. فهذا صحيح، الله طلب منهم منذ أن كانوا في أصلاب آدم أن لا يشركوا به شيئا، فالطلب صحيح، كان الميثاق موجود أيضا بالفطرة، لكنه ما استحق العذاب بهذا بدليل أنه قال فأبيت إلا أن تشرك. فأبيت، كل كلمة أبيت مهمة في الحديث، وأبى بمعنى رفض، والإباء لا يكون إلا بعد الرسالة، يعني أبى عن ماذا؟ أبى عن السماع، أبى عن التعلم، أبى عن نحو ذلك. وأبى اصطلاحا شرعي، وكلمة أبى في لسان الشارع تنزل على المعاني الشرعية وليس على معنى مطلق الإباء فقط. فأبيت إلا أن تشرك بي، فهذا سيكون الحوار أن الله جل في علاه قال له أي لهذا المشرك أبى وفعل الشرك وقامت عليه الحجة فأبى، فقال له الله جل في علاه طلبت منك شيئا أن لا تشرك بي شيئا وأنت في صلبي أبيك فلا تحتج، يعني ليس لديك حجة. فالميثاق أخذ عليه والفطرة، ثم بعد ذلك جاءه رسول، ومع كل هذا فقد أبى، ولأنه لا يقول أبى لمن أخذ الميثاق عليه، من أخذ الميثاق عليه لا يقول له أبى لأنه لا يعرف الميثاق. لو لم يخبرنا الله لما عرفنا أن هناك ميثاق، جاهل الميثاق ولم يتصور الميثاق ليعرفه حتى يرفضه. ولا يقال أبى إلا لمن جاءه رسول فأبى. هذا تقريبا معنى الحديث، والله أعلم، يعني فالحديث حجة لنا وليس علينا. السؤال هنا غير واضح، لكنه يعني واضح أنه يتناول موضوع الحكم بغير ما أنزل الله، والله أعلم. الجواب: الحكم بغير ما أنزل الله مسألة ظاهرة، لأن المسألة من باب الشرك، والحكم مسألة ظاهرة وهو من باب الشرك، والتشريع مسألة ظاهرة وهو من باب الشرك ولا يعذر به، فمن فعله يسمى مشركا، وحتى إن كان في بادية بعيدة يحكم بين قومه بغير ما أنزل الله يسمى طاغوتا ويسمى مشركا ونحو ذلك. فإن كان بين المسلمين وحكم بغير ما أنزل الله فيسمى كافرا كفر التعذيب، يأخذ الاسم والحكم. السؤال الرابع غير واضح كذلك لكن نستنبطه إن شاء الله. الجواب هذا سيأتي إن شاء الله في باب المسائل الظاهرة. هذه مسألة ظاهرة، لأنه نكح امرأة أبيه جهرا. حرمة امرأة الأب معروفة في دين الإسلام، في دين أهل الإسلام يعرفونها، وهي مسألة ظاهرة وهذا مستحل لها. فمن شرب الخمر وهو عايش بين المسلمين لا يقال أنه جاهل، إنما يقال له إذا استحلها يقال هذا كفر. ملاحظة، ما تبقى من الدرس من وقت دقيقة إلى ساعة وربع تحديدا فما بعد، لكننا نحاول إن شاء الله أن نضيف ملحقا يأتي بعد هذا التسجيل ونحاول أن نخرج ما كان فيه لكنه غير موجود في هذا التفريغ، وما بعده غير واضح من هذا التسجيل السادس، من هذا التسجيل السادس، فالمفرغ لم يتمكن من تفريغه والله المستعان. وإلى هنا أنهينا التسجيل السادس. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ثابكم الله وغفر لنا ولكم، ونسأل الله تبارك وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.